الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، أورد المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. المقصود بالحسد هنا هو الغبطة، وتجوز في التعبير فعبر عنه بالحسد، وذلك أن الجامع المشترك بين الغبطة والحسد هو أن في كل واحد منهما تمني النعمة، إلا أن الحسد فيه تمني زوال النعمة عن المحسود. ويفترق الحسد عنه في صورة، وهو أن يتمنى زوال النعمة ولو لم تحصل له، نسأل الله العافية. فهذا أسوأ أنواع الحسد. فالحسد حرام لا يجوز، والغبطة أمر لا إشكال فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، يعني لا يوجد ما يغبط عليه الإنسان ويتمناه الإنسان من أحوال الناس وما أعطاهم الله عز وجل إياه إلا في صفتين وخصلتين. الأولى: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الناس يحصل عندهم الحسد كثيرا بسبب عرض الدنيا وما أوتيه بعض إخوانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دل على أن ذلك مما لا يحصل به، مما لا ينبغي أن تطمح إليه النفوس وتتطلع إليه أن يؤتى الإنسان كثيرا من عرض الدنيا. إنما الشيء الذي ينبغي أن يغبط عليه الإنسان هو ذلك الذي أوتي الدنيا، أوتي المال فسلطه على هلكته في الحق، يعني في وجوه البر والمعروف والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، بخلاف من سلطه على هلكته في الفساد والشر أو الإسراف أو التضييع أو على شهواته أو على أموره المباحة، فإن مثل هذا لا يغبط على ذلك، سلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمة فسرها بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر بالقرآن، وهذا التفسير يوجد ما يشهد له، وذلك أنه جاء بنحو هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. فذكر قال: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو فسلطه في هلكته في الحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر الأمرين، لكنه ذكر القرآن بدلا من الحكمة. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة في البخاري، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر الأول، قال: ذكر الرجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأنا النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يفسر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا الحكمة، رجل آتاه الله الحكمة القرآن. والحكمة على كل حال إذا تتبعتها في مواردها في النصوص، أحيانا تأتي ويراد بها النبوة، وأحيانا تأتي ويراد بها القرآن، وأحيانا تأتي ويراد بها السنة، سيما إذا ذكرت مع القرآن: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فهي السنة، وأحيانا تأتي بمعنى الفقه في الدين، وأصلها في كلام العرب من المنع، وتدور مواردها على ذلك، ولذلك يقال هي الإصابة في القول والرأي والعمل، الإصابة، ولذلك هي صفة تمنع صاحبها من الشطط والخطل في الرأي والقول والعمل، فتكون آراؤه وأقواله وأفعاله واقعة على وجه الصواب. فهذا الذي ومدار ذلك جميعا يرتبط بالعلم. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والروايات الأخرى آتاه الله القرآن، كون الإنسان يؤتى القرآن فقط من غير أن يفقه معانيه كما هو حال الكثير من يحفظه اليوم، هذا لا يستطيع أن يقضي به، نعم، وأن يحكم به بين الناس، فهو يقضي بها ويعلمها. ولكن الذين كانوا يأخذون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهم القراء هم علماء، لأنهم ما كانوا يجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فهو الأعلم. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل أو جد في أعينهم، بمعنى يكون له منزلة ومكانة، والسبب أن هذه السور تتضمن كثيرا من الأحكام. فعلى كل حال ذلك يرجع إلى العلم. قال ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورأس هذا العلم القرآن، فآتاه الله عز وجل القرآن فهو يعرف معانيه وأحكامه ويقضي بذلك، نعم، ويعلمه. فهذا الأمر الثاني الذي يغبط عليه الإنسان، فصارت الغبطة على أمرين: الأول وهو العرض من الدنيا، إذا كان الإنسان ينفق في وجوه البر سلطه على هلكته في الحق، والثاني هو العلم بحدود ما أو العلم بالقرآن أو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. فهذا هو الأمر الثاني الذي يغبط عليه الإنسان. أما ما عدا ذلك من جمال الصورة أو النسب أو كثرة الأولاد أو كثرة ما عنده من الدور والعقار والقصور وغير ذلك مما يتغابط عليه الناس أو يتحاسد عليه الناس، فإن هذا أمر ينبغي ألا تتعلق به النفوس. فمن أراد الشيء الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن له قيمة وله منزلة وأنه شيء يغبط عليه المرء، فهو إما أن يكون صاحب مال فينفق، وإما أن يكون صاحب علم أو يتعلم العلوم الشرعية وينتفع به الآخرون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.